ولكن أعظم النعم على الإطلاق عباد الله أن الله عز وجل أرسل إلينا الرسل، وأنزل الله عز وجل إلينا الكتب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذه أعظم نعمة أن الله عز وجل أرسل إلينا الرسل، وأنزل الله عز وجل إلينا الكتب من أجل هداية الناس إلى السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل. لا يضل ولا يشقى من اتبع هدى الله، ومن اتبع رسل الله عز وجل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. وتمت هذه النعم العظيمة على البشرية بتمام التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل علينا بتمام التشريع على قلب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. فشرع الله عز وجل كله خير وكله هداية وكله فلاح في الدنيا والآخرة. إذا قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فهذه نعمة من الله عز وجل، لأنه كما يقولون: من أطلق لحظاته دامت حسراته، وكما قال بعضهم: وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت صابر، لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وإذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهذا علاج للشح والبخل وحب المال، وعلاج للفقير من حسد الغني، وعلاج للمجتمع من تصارع الطبقات بين الفقراء وبين الأغنياء. ولذلك سميت الصدقة الواجبة زكاة، لأن بها يزكو نفس المزكي ونفس المزكى عليه، ويزكو كذلك المجتمع عباد الله، ويزكو المال بإخراج حق الله عز وجل فيه. وقال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقي ذلك من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يذهب الله عز وجل بهن الخطايا. كثير من الناس يظنون ويصرحون بلسانهم أو بلسان حالهم أن الشرع مجرد مضايقة للناس، ومجرد تضييق على الناس، ومجرد عنة وقيود. وهذا ما يوهمه الليبراليون والعلمانيون الذين لا يعترفون بشرع الله عز وجل. والعلمانيون على طبقتين: الطبقة الأولى التي لا تقبل الدين بالكلية، لا في عقيدة ولا في شريعة، وهذه التي يطبقها الغرب في بلاد الغرب ولكن في بلاد المسلمين، لأنهم يعرفون بأن المسلمين لا يقبلون نبذ الدين بالكلية عقيدة وشريعة، فهم يسمحون للناس وكأن هذا منة منهم على الناس، يسمحون لهم بأداء العبادات، وهذه أمور شخصية وحرية شخصية، ولكن لا يسمحون لهم بأمرين: الأمر الأول أن يكون الولاء والبراء على أساس الدين، أن تحب أخاك المسلم ولو كان في أقصى البلاد، وأن تبغض الكافر ولو كان ملاصقا لك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يرفضون أن يكون الولاء على العقيدة. الولاء على العقيدة الأمر الثاني مما يرفضه العلمانيون في بلاد المسلمين، يرفضون أن تكون الشريعة هي التي تحكم البلاد وهي التي تتحكم في سياسة البلاد وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي غير ذلك. يقولون بأن الإسلام نجح عقيدة ولم ينجح شريعة، والتاريخ شاهد. فهذه الأمة حكمت بالإسلام عباد الله 13 قرنا من الزمان، وكان المسلمون هم سادات الدنيا وحكام العالم، هم يغمضون أعينهم عن أمجاد المسلمين وعن الفتوحات الإسلامية وعن الحضارة الإسلامية، ويوهمون ويغرون الدهماء والعامة والذين لم يدرسوا التاريخ وليس عندهم من العلم ما يردون عليهم. يقولون بأن الإسلام نجح عقيدة ولم ينجح شريعة، فهم يقرون بالإسلام عقيدة ولا يقرون بالإسلام شريعة، ويظنون أنهم بذلك ما داموا في دائرة الإسلام، وأن هذا أمر بالاختيار، إما أن تقبل الشريعة الإسلامية أو تقبل القوانين الوضعية، وكأن المسلم مخير في ذلك. ويمكن أن يجرى استفتاء عند المسلمين، هل يريد أن يتحاكم إلى الشريعة أو يتحاكم إلى القوانين الوضعية؟ وصار الذين ينادون عباد الله بتحكيم الشريعة كأنهم أفراد من العباد، وكأن أصواتهم نشاز، لأن الأصل صار أن المسلمين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية التي هي أقرب إلى اليهودية والنصرانية منها إلى الإسلام، لأنها إنما وضعت في البلاد الغربية، وقد وضعها الكفار لبلاد الكفار واستوردها المسلمون في بلادهم. والصحيح أن الرجل يستورد، وأن الدولة تستورد ما تحتاج إليه وما ينفعها، فكيف بها تترك شريعة الله عز وجل وتترك حكم الله عز وجل وتتحاكم إلى الشرائع الغربية الكافرة، ثم يوهمون الناس أن هذا هو الأصل حتى ننطلق في الحضارة كما انطلقت أوروبا، وهم لا يعرفون ما تعيشه أوروبا الآن. ليس هناك مجتمع أسري، وإنما هناك الشهوات والماديات. ليس هناك كلمات تنم عن المحبة وعن الإخاء، وليس هناك عباد الله سعادة روحية، وإنما هناك الانتحار والشقاء والمخدرات والزنا والسرقة وشرب الخمر. إنما هو مجتمع مهلهل عباد الله، فلا تغتروا بما عند الغرب الكافر بانطلاق في حضارة مدنية ماجنة. انظروا إلى واقع المجتمع الغربي كيف يعيشون، انظروا إلى حياتهم، هل حصلوا السعادة المنشودة والضرة المفقودة؟ لا يمكن أن يحصلوها بعيدا عن شرع الله عز وجل، لأن السعادة في شرع الله عز وجل، ولأن الله عز وجل لم يشرع الشرع المتين لأنه يحتاج إلى العباد، أو لأن العباد إذا عملوا بشرع الله عز وجل الله عز وجل ينتفع بذلك. هذا ظن واهم عباد الله. ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فشان الله عز وجل أعلى وأغلى من أن ينتفع بطاعات العباد، وهم أقل وأذل من أن ينفع الله عز وجل. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل شرع المتين من أجل أن ينتفع العباد ومن أجل أن يعيشوا حياة طيبة في الدنيا ينقلبون منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. فلا حياة لهم إلا بشرع الله عز وجل، ولا نور ولا هداية إلا في شرع الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل وحيه نورا، وسمى الله عز وجل وحيه روحا، فقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسماه روحا، وسماه الله عز وجل نورا، وقال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور الهداية ونور الطاعة، نور القرآن عباد الله، نور السنة النبوية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهؤلاء العلمانيون والليبراليون في ظلمات لا يخرجون منها حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، وحتى يرجعوا إلى الله عز وجل، وحتى يعترفوا بأن الشرع المتين هو سعادة العباد في الدنيا والآخرة، وهو عز العباد في الدنيا والآخرة. بل لا يمكن لهذه الأمة أن تكون عزيزة شريفة مجيدة إلا بشرع الله عز وجل. هذا ما نطق به الكتاب الكريم، كما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي ارتفاع شأن وعز، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي ارتفاع شأنكم وفيه عزكم، أفلا تعقلون. وهذا هو المفهوم عباد الله والظاهر من تاريخ الإسلام. فعندما كان المسلمون يعملون بشرع الله عز وجل ويعزون دين الله عز وجل، سادوا الدنيا وحكموا العالم ودانت له المشارق والمغارب. وعندما تنازلوا عن أسباب عزتهم وكرامتهم تسلط عليهم أعداء الله عز وجل من كل جانب، وتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي كالزبد والرغوة وما يكون فوق سطح الماء. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. الأصل أن الأعداء في قلوبهم مهابة من الإسلام، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لأن الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن الذي عرفناه في هذه الآونة الأخيرة. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وليس المراد بالموت هنا الموت الذي يكرهه كل بني آدم، لأن الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا: كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أي أنه عند الموت عندما يرى المؤمن رحمة الله عز وجل وجنة الله عز وجل يشتاق إلى لقاء الله ويحب لقاء الله. فيحب الله عز وجل لقاءه. فنقول عباد الله ينبغي أن نعلم أن هذه الأمة ليس لها عز ولا شرف ولا رفعة إلا بكتاب الله عز وجل، ولكن العلمانيين والليبراليين الذين استوردوا هذه المذاهب الكافرة من الغرب الكافر مع اختلافنا مع الغرب الكافر، لأن الكنيسة ليس عندها نظام كامل شامل، نظام كامل شامل يحكم البلاد والعباد، بل يروى عن المسيح أنه قال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فمجرد عبادات وطقوس يؤدونها، ولكن الإسلام ليس كذلك. الإسلام لا يرضى إلا أن يكون هو الحاكم وهو المسيطر وهو المتحكم في كل أمور العباد، لا من أجل أن يشقيهم، بل من أجل أن يسعدوا في الدنيا والآخرة، ومن أجل أن يعزوا في الدنيا والآخرة. ليس عندنا دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، ولكن عندنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عندنا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، عندنا له الحكم وإليه ترجعون، عندنا له الخلق والأمر، عندنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عندنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم، عندنا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا يدل على أن حرمان الناس من الشريعة إنما يكون بسبب كسب أيديهم وبسبب ذنوب اقترفوها، يحرمون من شريعة الله ويحرمون من حكم الله عز وجل ومن عدل الله عز وجل، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهناك فرق عباد الله بين الإسلام وبين النصرانية. ثم إن الذي كان سببا للثورة الفرنسية إنما هو تسلط الكنيسة على الناس وقتل العلماء ومعارضة الحقائق العلمية، ولكن عندنا لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات تسلط من المساجد على الناس، بل كان حكم المسلمين رحمة. فإذا دخل المسلمون بلدا لا يفعلون كما يظن من لم يدرس التاريخ، يقتلون النصارى واليهود أو أنهم يظلمونهم، بل عاش النصارى واليهود في ظل دولة الإسلام عيشة آمن وأسعد وأطيب من حياتهم في ظل شريعتهم وفي ظل الحكومات التي تعمل بدينهم. فنقول لم يسعد اليهود والنصارى في أي دولة من الدول ولا في أي عصر من العصور كما سعدوا في ظل الشريعة الإسلامية التي كلها عدل وكلها رحمة لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. فالمسلمون والنصارى عباد الله يعيشون في ظل الإسلام في سعادة الشريعة وأمن الشريعة ورخاء الشريعة، لا كما يروج العلمانيون أنه لا يمكن أن تكون هناك أمان إلا تحت ظل الدولة الديمقراطية المدنية، وهم يقصدون بالمدنية العلمانية البعيدة عن شرع الله عز وجل. ثم إنه ليس بالاختيار عباد الله أننا نقارن بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية، بل مجرد هذه المقارنة فيها انقاص للشريعة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لا تقارن العصاة بالسيف مع أن العصاة مخلوقة والسيف مخلوق وكلاهما من صنع الإنسان، ولكن الشريعة الربانية شريعة من عند الله عز وجل، ومعنى أنها من عند الله عز وجل أنها كاملة، أنها كاملة ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثاني مما يدل عليه أن الشريعة ربانية أن لها من المحبة والتوقير والاحترام والتعظيم ما ليس للقوانين الوضعية. فنحن والله نرحب بأن تندق أعناقنا ونتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، نرضى بأن نبذل أنفسنا من أجل أن تعلو شريعة الله عز وجل، وأن يتنعم أبناؤنا من بعدنا بشريعة الله عز وجل. ومن لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، والناس الآن يموتون في سبيل أي شيء، في سبيل الحقيقة، في سبيل الديمقراطية، يموتون على المذاهب الباطلة ويستسلون الموت في ذلك، ويظنون أنهم يحيون بذلك مبادئ وأخلاق عظيمة. ونحن عباد الله نرحب بأن نبذل أنفسنا من أجل أن تعز شريعة الله عز وجل. وهذه المحبة الحقيقية لله عز وجل، أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل أن يطيع الناس ربهم عز وجل. كما قال بعض السلف: وددت أن جلدي قرض بالمقارض، وأن هؤلاء الخلق أطاعوا الله عز وجل. فمن حبهم لله عز وجل يريدون أن يضحوا بأنفسهم والناس يطيعون الله عز وجل. وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبي: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. فهذه المحبة الحقيقية لله عز وجل ولدين الله عز وجل، والرحمة الحقيقية بالعباد، أن العبد يضحي بنفسه من أجل أن يطيع الناس ربهم عز وجل، ومن أجل أن يخضعوا لشريعة الله عز وجل. ثم إن إنزال هذه القوانين الوضعية مكان الشريعة الإلهية كفر برب البرية عز وجل، كما قال محمد بن إبراهيم المفتي السابق للمملكة العربية السعودية: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنقول عباد الله: تبديل الشريعة وتنحية شريعة الله عز وجل وتحكيم القوانين الوضعية في أموال الناس وأعراضهم وفروجهم وأموالهم، هذا كفر بالله عز وجل، وهذا عيب لشريعة الله عز وجل، وعيب الشريعة عيب الشارع، وهذا كفر أكبر بالله عز وجل. لولا أننا نعذر هؤلاء العلمانيين بجهلهم، فهم لم يعرفوا الشريعة، وهم كذلك لم يعرفوا ما يدعون إليه من العلمانية والليبرالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، لم يكن فوز الإسلاميين في المرحلة الأولى وما يتوقع من فوزهم في الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية لم يكن مفاجأة لنا، لأننا نعرف بأن الشعب المصري شعب مسلم يؤثر شريعة الله عز وجل ويحب دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء الليبراليون والعلمانيون كذبوا كذبة وصدقوها، كذبوا بأن الشريعة فيها همجية وفيها وحشية، وأنها صلحت في الزمن السابق في عصور الظلام وعصر الإبل، ولكنها لا تصلح في هذا الزمان، مع أن الله عز وجل قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. والمعلوم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلو كانت شريعته لا تصلح لآخر الزمان لبعث الله عز وجل نبيا جديدا بشرع جديد يوافق هذه الأزمنة المتأخرة. ولكن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك رضي الإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فمن ميزات الشريعة الربانية أنها من صنع الله عز وجل، ومن ميزاتها عموم الشريعة عموما زمانيا وعموما مكانيا، فهي تعم كل الخلق من حيث الزمان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وليس للإنس وحدهم بل للإنس والجن. وهو كذلك عموم زماني، فيصالح لكل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من ميزات هذه الشريعة الشمولية، وقبل أن تأمر برجم الزاني فإنها أمرت قبل ذلك بغض البصر وإحصان الفرج، وأمرت النساء بالحجاب، وأمرت ألا يخلو رجل بامرأة أجنبية ولا يسافر معها، وأمر المرأة أن تخرج متحجبة ليست متطيبة ولا متزينة، فهي منظومة كاملة. وقبل أن يأمر بقطع يد السارق أمر الشر بإعطاء الزكاة وكفالة المحتاجين وتوزيع الزكوات على الناس. لو وزعت زكاة أموال الأغنياء الذين يملكون المليارات، وفي مصر أكثر من 1000 مواطن يملك يعني أكثر من مليار، لو أخرج هؤلاء زكاة أموالهم ما وجدنا فقيرا. فنقول الشريعة قبل أن تأمر بتنفيذ الحدود فهي شاملة تشمل كل نواحي الحياة. من ميزات الشريعة كذلك أنها تهدد بالعقوبات الأخروية، قوانين الوضعية غاية الأمر أن فيها سجن أو فيها غرامة مالية أو فيها قتل مثلا، ولكن الشريعة الإلهية هي تحذر بعقوبات أخروية. هناك عذاب في القبر ويوم القيامة وعذاب في النار. وأكثر المسلمين لم يقعوا في الزنا والسرقة وشرب الخمر ليس خوفا من العقوبات الأرضية، ولكن خوفا من العقوبات الأخروية. فالشريعة الإسلامية عباد الله فيها من الثبات والمرونة ما يجعلها تصلح لكل زمان ومكان. ولكن هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يظنون أن الناس قد اقتنعوا بكلامهم لأنهم يملكون الإعلام، وكما يقولون من ملك الإعلام ملك العالم، ولكن الإسلاميين بالأبواق الصغيرة التي معهم وبالأسباب البسيطة التي يملكونها استطاعوا بحمد الله عز وجل أن يردوا على شبهاتهم وأن يبينوا عبرهم. والباطل عباد الله ينتفش في غيبة الحق، ولكن لو واجهه الحق الثابت فإنه ينكمش ويضمحل ويزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد دخل مكة في السنة 8 من الهجرة: وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زفوقا. فنقول لجيوش العلمانيين والليبراليين سوف تنهزمون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لابد أن يظهر دين الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالدولة والجولة عباد الله للإسلام، فمهما فعل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن الغرب الكافر والشرق الكافر، فنحن ننتظر نصر الله عز وجل الذي وعد الله عز وجل به جند، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: والعاقبة للمتقين. ليست العاقبة في الآخرة وحدها، بل في الدنيا قبل الآخرة، لأن طبيعة الصراع بين الحق والباطل أن ينتصر أهل الحق في جولة من الجولات فتقوى شوكتهم